بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 31 بعد 100. وكانت الحلقات الثلاث السابقة، الحلقة 28 بعد 100، والتاسعة 29 بعد 100، والحلقة 30 بعد 100، قد سجلناها في مصر، بعضها داخل الأهرامات وبعضها على مشارف الأهرامات. وفي الحقيقة هناك إشكالية في الرقم، نحن وصلنا إلى القصيدة 50، وآخر حلقة اللي هي الحلقة 30 بعد 100 وصلنا إلى القصيدة 45، وصلنا إلى القصيدة 45، فالفرق 4 قصائد. هذا الفرق غير مذكور في نسخة العكبري، يعني العكبري يذكر القصيدة 45، القصيدة 45، ثم يقفز إلى القصيدة 50 ويسكت عن 4 قصائد مفقودة في الوسط. السؤال قد يكون ذلك سببه النسخة التي وصلتنا المخطوطة، النسخة المخطوطة التي وصلتنا من ديوان العكبري، ربما فقدت فيها. علي أن أتحقق من ذلك، حاولت أن أتحقق بشكل سريع لكن يبدو أنني أحتاج إلى بحث أكبر. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قد يكون المحققون أيضا لم يستطيعوا العثور على هذه المحققون الذي حققوا نسخة العكبري أو رواية العكبري، لكن أعتقد أن معجز أحمد على سبيل المثال الذي المنسوب إلى أبي العلاء المعري ما في عنده هذا الفراغ في القصائد. هناك اختلاف في العدد الكلي للقصائد المتنبي عند معظم الشراح، بمعنى القصائد التي أثبتها الواحدي تختلف عن القصائد التي أثبتها العكبري، تختلف عن القصائد التي أثبتها المعري، ربما البرقوقي يتفق مع العكبري وآخرون طبعا يختلفون، لكن الاختلاف ليس كبيرا، بمعنى قد يكون في بضع قصائد. في الحقيقة العدد الكلي لقصائد المتنبي قد يصل إلى 300 قصيدة، هذا العدد الكلي، بعضهم كان أقل من ذلك ب8 قصائد، بعضهم زاد على ذلك. الذي انفرد بذكر زيادات ديوان المتنبي هو المعري في معجز أحمد، ذكر ما لم يضمه ديوانه حوالي 40 قصيدة، تخيل رقم كبير، لكن ليست نسبة هذه القصائد 40 أكيدة إلى المتنبي، لكن المعري ذكرها. تخيلوا إحنا نقول زيادات ديوان المتنبي في زمن المعري، الفارق بينه وبين المتنبي حوالي 50 عاما فقط، يعني جاء المعري بعد المتنبي ب50 عاما. فعندما تقول زيادات حتى في زمانه كان مختلفا على شعره، أو كان ربما هو يسكت عن شعره. لما المتنبي كان يراجع ديوانه فترة بعد فترة ويثبت فيه ما يريد من القصائد، وأحيانا يؤخر بعض القصائد وأحيانا يلغي بعض القصائد، هذا في تاريخه معروف. بل في تاريخه معروف أن هناك نسخة من ديوانه بخط يده. فالمتنبي بالإضافة إلى أنه كان عبقريا، يعني شاعرا عبقريا، كان خطاطا أيضا. وهذه النسخة حسب يعني ما قرأت في كتب التاريخ أنها ظلت محفوظة إلى أن وصلت إلى صاحب تاريخ دمشق ابن عساكر، وبعضهم قال عند ابن كثير فيما قرأت. لكن هذه النسخة لو كانت موجودة الآن ما زالت يعني حية موجودة بأوراقها في الكون، وكنت أعرف مكانها، لبذلت لها كل ما أستطيع وكل ما أملك من أجل أن أحصل عليها. نسخة فريدة بخط يد المتنبي، ذلك أمر لا يمكن تصوره. طيب إذن دعونا نبدأ بالقصيدة 50. قال المتنبي: لهذا اليوم بعد غد أريج، ونار في العدو لها أجيج، تبيت به الحواضن آمنات، وتسلم في مسالكها الحجيج، فلا زالت عداتك حيث كانت فرائسة، أيها الأسد المهيج، عرفتك والصفوف معبآت، وأنت بغير سيفك لا تعيج، ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسج، فكيف إذا يموج، بأرض تهلك الأشواط فيها إذا ملئت من الركض الفروج، تحاول نفس ملك الروم فيها فتفديه رعيته العلوج، أبالغمرات توعدنا النصارى، ونحن نجومها وهي البروج، وفينا السيف حملته صدوق إذا لاقى، وغارته لجوج، نعوذه من الأعيان بأسا، ويكثر بالدعاء له الضجيج، رضينا والدمستق غير راض بما حكم القواضب والوشيج، فإن يقدم فقد زرنا سمند، وإن يحجم فموعده الخليج. إذن قال يمدح سيف الدولة وهو يسير، ولفظة يسير يعني يسير إلى جانبه. فالقصيدة التي تتكون من 12 بيتا قد يكون قالها ارتجالا، ولكنني أستبعد ذلك لأن الأبيات التي قالها ارتجالا لا تزيد عن 4 أبيات، في حين أنه في على صعيد آخر قال الرجيز بعضها وصل إلى 60 شطرا أو 60 سطرا أو 30 بيتا إذا اعتبرنا، يعني طبعا هو الأرجوز لها نظام خاص، لكن في القصائد العمودية ما ورد أنه زاد على بضعة أبيات في الارتجال. فقد تكون ارتجالا وأستبعد ذلك، وقد تكون يسايره في القصر فقال يعني فأعدلها إعدادا خفيفا وقال هذه القصيدة، وقد تكون قد قالها له وهو يسايره في الحرب، وهي أقرب إلى موضوع القصيدة لأنه بتحكي عن حرب القصيدة. ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسجو، فكيف إذا يموج، وأنت بغير سيفك لا تعيج، سيوف رماح وقواضب وشيج، وإذا ملئت من الركض الفروج، يعني كلها قصيدة تذكر الحرب وأدواتها. فالأرجح أنه قالها وهو يسايره في ميدان الحرب، وهذا رد آخر على الذين قالوا إن المتنبي لم يدخل معركة واحدة وأنه كان جبانا. ليس ذلك البتة، هذه الأوصاف وهذه التاريخ من تاريخه طبعا الذين أحبوه حبا مبالغا فيه، والذين كرهوه أيضا كرهوه كرها مبالغا فيه، فأدى كرههم إلى أن يلصقوا به صفات ليست له. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن دعونا نبدأ بهذه القصيدة. قال في البيت الأول لهذا اليوم المعركة، والعرب كانت تسمي المعارك أياما، فيوم مثلا بدر يعني معركة بدر، ويوم أحد يعني معركة أحد، ويوم ذي قار يعني معركة ذي قار، وهكذا. أتوقع ذي قار كانت أو يعني هي كانت في الجاهلية، يعني العرب ظلت تسمي المعارك أياما استمرارا لما عهدته وأليفته في الجاهلية، واستمر ذلك في الإسلام أيضا، لكن بعد ذلك ربما صارت اسمها معارك متأخر. حتى في القرآن ماذا قال الله تعالى عن حنين؟ قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني يوم يعني معركة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب إذا لهذا اليوم يعني لهذه المعركة، بعد غد أريجوا، وقد تكون اليوم الحقيقي لأنه قال بعدها بعد غد، والأمران محتملان، وهذا فن المتنبي وهو معروف وقد تعرضنا له في قصائد كثيرة سابقة. لهذا اليوم بعد غد أريج، والأريج أريج الثناء، هو قال مثلا بأريج الثناء، فالأريج الرائحة الطيبة، فيقول إن هذا اليوم له غدا رائحة طيبة، لأنك ستهزم العدو في هذا اليوم وتنتصر عليهم، وسيبقى ذكر هذا اليوم أو ذكر هذه المعركة عاطرا يفوح بالعطر، أرجه عابق يستمر أو يعبق في الأنوف، ونار، شوف على الجهتين لها أريج ولها نار، والنار ضد الأريج، الأريج الرائحة الطيبة والنار رائحة الحرائق والشواء الأجساد، فيريد أن يقول ليست معركة هينة، وإن كان لها ذكر عطر أو عاطر. ها قال ونار ولها نار، ولهذا اليوم نار، ولهذه المعركة نار، ونار في العدو لها أجيج، والأجيج أجت النار التهبت، والأجيج اللهيب، قال هي تلتهب فتلتهم أجساد الأعداء، ونار في العدو لها أجيج. ثم قال في البيت الثاني تبيت به هذا اليوم، به يعني من بعده أو بسببه، فالباء السببية في هذا البيت، تبيت به الحواضن آمنات وتسلم في مسالكها الحجيج. وتروى الحواصن تبيت به الحواصن آمنات وتسلم في مسالكها الحجيج. فإن كانت الحواضن فهي جمع حاضنة، والحاضنة الأم الرؤوم، ها، والأم يعني التي تخاف على ولدها، فهي تأمن. فلما انتصر على العدو وأمن الشعب والحدود وأمن الناس سيف الدولة بعد هذه المعركة، فستبيت، فستصبح به الحواضن آمنات، آمنات من القتل ومن الخوف ومن الروع، تمام، لأن الأمة هي التي أكثر ما تخاف على وليدها وعلى نفسها أيضا، لأنها الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إذا رويت الحواضن جمع حاضنة. فإن رويت الحواصن فهي جمع حصان، والحصان المرأة الرزان العفيفة المحصنة من كلام الناس ومن يعني أفعال الناس. قال تبيت به الحواصن أي العفيفات آمنات، أي آمنات من السبي أو آمنات بوجه عام، وتسلم في مسالكها الحجيج، لأن الحجيج، لأن الحجيج كانوا أكثر ما يتعرضون للسلب في الطرقات، لأنه بيكون قادم من بلاد بعيدة، ورب العالمين قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق، فج عميق، بلاد بعيدة، وبعضهم قال عميق يعني هذا دلالة أخرى على كروية الأرض أو أنها ليست مسطحة، إنه عميق ما قاش بعيد، إنه عميق بالعمق بكل تحت، والبعيد بكل أفق فوق العميق، مفج عميق ولم يقل بعيد، يعني هذا بعض التفسير لهذه الآية أو الظلال لهذه الآية. إذن قال تسلم في مسالك الحجيج، لأنه كان الحجيج محتاجين إلى من يؤمن طرقهم. وفي الحقيقة أحمد شوقي تعرض إلى فكرة يعني الإغارة على الحجيج، واستصرخ أو استنجد بسلطان عبد الحميد حينما كان الشريف عون يقطع الطريق على طريق الحجاج ويسلب أموالهم. قال له ضج الحجاز وضج البيت والحرم، ضج الحجاز وضج البيت والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم. استنجد الحميد حتى يعني يوقف هذا السلب والإغارة على قافل الحجيج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث المشهور والله لا يتمن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة المرأة من حضر موت إلى العراق، لا أدري إلى أين، لكن بكثافة بعيدة، لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب. إذن تبيت به الحواضن آمنات وتسلم في مسالكها الحجيج. ثم قال في البيت الثالث فلا زالت عداتك حيث كانت فرائس أيها الأسد المهيج. فلا زاد دعاء عليهم، قل يا الله يقسم أعداءك، قسم الله أعداءك وجعلهم طعاما لك وجعلهم فرائس لك، والفرائس جميع فريسة. فلا زالت عداتك حيث كانت، حيث كانت يعني أينما كانت، سواء في بلاد الروم، سواء في الشرق، سواء في الغرب، سواء في أي مكان، فلا زالت عداتك، فلا زال أعداؤك حيثما وجدوا فرائس. هاي فرائس خبر زالت، خبر لا زال. ففرائس يعني جميع فريسة لمن؟ أيها الأسد المهيج. ومن الأسد قصده؟ سيف الدولة المهيج المهتاج الغاضب، وهو غاضب لمن؟ لنفسه؟ لا، غاضب لحرمات الله، غاضب للاعتداء على الحواصن الآمنات أو الحواضن الآمنات، غاضب على الحجيج الذين تسلب يعني قوافلهم وهم يحجون بيت الله الحرام. فلا زالت عداتك، عداه جميع عاد، زي قضاة جميع قاض، وحداه جميع حاد، والعادي العادي هو العدو يعني الذي يعدو عليك يهجم عليك. فلا زالت عداتك حيث كانت فرائس أيها الأسد المهيج. والمهيج زي المغيض من غاضة، وهي من هاجة اسم مفعول، هاجة يهيج مهيج، وغاضة يغيض مغيض، ولام يلوم على سبيل المثال ملوم. فإذا كانت الألف منقلبة عن واو كان اسم المفعول مثل لام ملوم، وإذا كانت منقلبة عن ياء زي هاج يهيج وغاض يغض يكون اسم المفعول مغيظا ومهيجا. وفي ملوم إيش قال المتربي؟ قال ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام. قصيدة الحمى المشهورة هاي ميمية القصيدة، لا أدري كم يعني إذا مد الله العمر في إذا مد الله لنا في العمر والجهد والوقت لا ندري بعد كم سنة سنصل إليها. إحنا صرنا في الجيم في روي الجيم وهذا يعني أمر عظيم. طيب إذا قال فلا زالت عداتك حيث كانت فرائس أيها الأسد المهيج، ثم قال في البيت الرابع عرفتك. شوف كيف عرفتك، ما عرفتك في المقاهي وما عرفتك في أماكن الله ولا مواضع الله، عرفتك والصفوف معبآت، صفوف الجيش معبأة صفا بعد صف، جهة بعد جهة، قسما بعد قسم، معبآت مليئة بالجنود والسلاح والعتاد وعدة الحرب والحيجان والغليان والفوران. عرفتك والصفوف معبآت. نحن نقول في أيامنا هذه التعبئة العامة أي تعبئة الجيش أو تجهيزه للقتال، فعرفتك في هذه الحال، في هذه المرحلة، في هذه الهيئة، ما عرفتك في مجالس القيان واللهو والخمر والنساء والرقص والغناء، بل عرفتك والصفوف معبآت. الله عظيم. وأنت بغير سيفك لا تعيج، وأنت بغير سيفك، قالوا لا تعيج لا تبالي، والأقرب للمعنى ليس معنى هذا لا تبالي، لا تعيج لا تميل. يعني إيش؟ هو كيف يميل الإنسان طربا؟ شك هو يميل طربا. فقال الملوك الآخرون والخلفاء والسلاطين يميلون طربا على غناء القيان وعلى رقص الراقصات، وأنت تميل والصفوف معبآت وفي يدك الرماح والسيوف لا تعيج لا تميل. ومن أين وردت لا تعيج؟ هو نفسه قال المتنبي عجنا في القصيدة التي شرحناها ربما قبل حوالي 3 أشهر، عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهب. وأيضا سبقه أي سبق المتنبي أبو نواس حين قال عاج الشقي. فما معنى عاج الشقي؟ ماله عاج الشقي على رسم يسائله، مو بالا، هو يقول العكبري قال لا تعج لا تبالي، موضعها ليس هنا، قد تكون في موضع آخر، لكن هنا لا تعج لا تميل لا تتمايل. قال أبو نواس عاج الشقي على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد. كل واحد له يعني إيش مسلكه الذي يذهب فيه. ثم قال في البيت الخامس ووجه البحر، هذا من أجمل أبيات والله، ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسجو فكيف إذا يموج. قال له أنت كالبحر يعرف من بعيد، يعرف مداك، اتساع مداك، غور عمقك. ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسجو، ويسجو يسكن ويدوم سكونه. قال الله تعالى الضحى والليل إذا سجى إذا سكن. وأيضا من معاني الرهو السكون. إيش قال رب العالمين لموسى عليه السلام؟ قال له واترك البحر رهوى، فرهوى مع تساكنا، والليل إذا سجى يعني إذا سكن، والبحر إذا يسجو يعني إذا يسكن. فقال له البحر يعرف إذا كان ساكنا فكيف إذا يموج. طب يعرف هوله ويعرف عمقه ويعرف كنوزه ويعرف اتساعه ويعرف امتداده وهو ساجن، فكيف إذا يموج فرأيته يتموج وتضطرب أمواجه. وقصده يموج لشبه بالبحر لأنه ماسك الرماح ويميل بها ذات اليمين وذات اليسار. فقال اضطراب الرمح في يده ارتفاعا وانخفاضا ويمنة ويسرة يشبه اضطراب الموج في البحر إذا هج. صورة مشهدية. المتنبي بالمناسبة ما كانش ماسك عدسة يصور المشهد، كان ماسك 1000 عدسة من 1000 زاوية، تمام، بصور من كل جهة، تمام. فأنت بتشوف المشهد أمامك ومن خلفك وبتتخيله من وراء ومن يمين وشمال، وبتقف في زاوية حادة وزاوية مائلة وزاوية عمودية وزاوية منفرجة وزاوية ضيقة، مش طبيعي. مش هيك بس، الألف عدس اللي بصور فيها قاعد المشهد مو والله بقول لك اطلع على كل عدسة على حدة، لا الألف أليس خلطته مرة واحدة فطلع لك المشهد مخلوطا أو منظورا أو مرئيا من ألف عدسة. مدهش في التصوير، مدهش. المصورون هم شعراء الجاهلية والمتنبي، استخدموا التصوير الدقيق شعراء الجاهلية لمن يقرأ بعمق وبدقة، وكذلك المتنبي. وذاك ربما حين قال المتنبي كان يقصد ذلك حين قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل، يقصد التقاؤهما في هذا النفس، في هذا الأسلوب، في هذه الطريقة، في هذا الذوق في النظر إلى الأشياء. بعدين في هو قال هو البحر فاحذره إذا كان هو البحر فاحذره إذا كان مزبدا على الدر. نسيت كيف لو المتنبي أيضا قال هو البحر واحذره إذا كان مزبدا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا، يعني بيقول لك البحر إذا بدك تأخذ منه شيء شوفه ساكن، قصده يقول تأتي إلى سيف الدولة إلى الممدوح وهو هادئ، لأنه إذا كان مزبدا سيلتهمك البحر. ثم قال في البيت السادس بأرض تهلك الأشواط فيها إذا ملئت من الركض الفروج. قال له أنا عرفتك والصفوف معبآت بأرض تهلك الأشواط، تهلك تتلاشى تنتهي، والأشواط يعني الشوط ما بين السير والسير فيها، أي أن الخيول التي تسير فيها إذا ملئت من الركض العدو الفروج، والفروج ما بين القوائم. قال لك الخيول مهما عدت بسرعة شديدة وملأت هذه الأرض من الركض فإنها ستهلك الأشواط، أي سيهلك مدى هذا الركض ولا تنتهي الأرض. يريد أن يدلل على شيء، اتساع الأرض التي حدثت فيها المعركة وسرعة الخيل التي تجوب هذه الأرض. خيولك سريعة وأرض ممتدة وأنت تسير بهذا الجيش بسرعة وبقوة تريد أن تهلك الأعداء. بأرض تهلك الأشواط فيها يتلاشى السير فيها إذا ملئت، إذا كانت مملوءة بخيول شديدة العدو سريعة من الركض الفروج، والفروج ما بين القوائم، قوائم الخيل يعني. ثم قال في البيت السابع تحاول، ويخاطب سيف الدولة يقول تحاول نفس ملك الروم فيها، تحاول نفس يعني تحاول على هذا من البلاغة الإجاز، الحذف، حذف المفعول به ووضع وأقام المضاف إليه بعد المفعول به مقام المفعول به، فقال تحاول نفس ملك الروم فيها، أي تحاول قتل نفس ملك الروم، تحاول أخذه، فالمفعول به محذوف ومقدر من السياق، والمضاف إليه قدمه مكان المفعول به، فبدل أن يقول تحاول قتل نفس الملك قال تحاول نفس ملك الروم فيها، أي تحاول أخذ هذه النفس ملك الروم فيها اللي هو الدمستق، فتفديه رعيته العلوج، فتقوم رعيته العلوج بفدائه. فماذا تفعل؟ أن تقتل الذين يفتدونه، فأنت لا تقتل فقط الملك ولكن بسبب الملك تقتل كل هؤلاء العلوج، والعلوج الروم، وكلمة استعيرت للروم وليس معناتها الروم بالمناسبة أو الكفار، العلوج مفردها علج، والعلج الغليظ الشديد الضخم الجثة، وربما كانوا ضخام الجثة فاستعارت العرب هذه الكلمة لهم، والعلج أيضا العير، والعير هو الحمار والبغل، فربما أيضا لضخامة أجسادهم سموهم العلوج. فالعلوج في النهاية صارت كناية عن الكفار وعن الروم بالذات لأنه كانوا ضخام الجثث، فتفديه رعيته العلوج. ثم قال في البيت الثامن أبالغمرات توعدنا النصارى ونحن نجومها وهي البروج. والغمرات جمع غمرة والغمرة الشدة والحرب، فبالغمرات أي بالشدة أو بالشدائد في الحروب، توعدنا النصارى تتوعدنا، أي هل تقوم النصارى بتوعدنا بالحرب وبالشدة؟ فكيف تفعل ذلك؟ ما ونحن نجوم، نحن نجوم الغمرات، الهاء عائد على الغمرات، أبالغمرات توعدنا النصارى ونحن نجومها، ونحن نجوم الحرب، إحنا آباء الحرب، ونحن نجومها وهي البروج، وهي البروج المواضع طبعا لهذه النجوم، فهي تلازمها، فنحن ملازمون للحرب ونحن أماكنها ونحن بنوها، وهي والدة لنا. فقال يعني كيف تعيدنا بشيء اعتدنا عليه بشيء نحن أبناء له. أبي الغمرات. وطبعا المتنبي إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي قال وتسعدني في غمرة في شدة يعني في حرب يعني وتسعدني في غمرة والغمرة الشدة والشدة تسبب الحزن. فقال أنا أسعد حين ينزل الحزن في الحرب وفي الشدة وفي المصيبة. إيش الذي يسعده؟ قال وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح سبوح الخيل يعني السريعة سبوح له منها عليها شواهد. تمام. إذن قال ثم قال في البيت التاسع وفينا السيف هل تفعل النصارى تعيدنا يتابع تفريع على البيت الثامن هل تعيدنا النصارى بالحرب وبالشدة وفينا السيف حملته صدوق. والسيف قصده سيف الدولة وعرفه لأنه معرفة لأنه علم. وفينا السيف يقصد سيف الدولة حملته صدوق يعني صادق الإغارة بشكل الحديث الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار حين يعني وجد في أنفسهم أو وجد في أنفسهم وجدة فقال لهم إنكم لا إذا لم تخن الذاكرة إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. أو ربما قال لهم أنتم صبر عند الحرب صدق عند اللقاء. فحملته صدوق يعني صدوق في اللقاء إذا لقى يقال بعدها حملته صدوق إذا لقى صدوق إذا لقى. هذا يفسر الموروث الديني والتأثر الديني الذي عند المتنبي لكنه خفي وجلي خفي وغير جلي وتحتاج إلى أن تعمل ذهنك حتى تجد المنافذ والمشارب والروافد التي رفضت شعر المتنبي. قال وفينا السيف حملة صدوق إذا لاقى وغارته الإغارة لجوج واللجوج لج في السؤال أكثر منه فغارته لجوج كثيرة وألح فيه. لا تكن لجوجا أي لا تكن كثير السؤال ملحاحا. وغارت لجوج فغارته يعني مترددة كثيرة لا يغير مرة واحدة ويكتفي بذلك بل يتردد في إغارته ويعيد الكرة مرة بعد مرة. ثم قال في البيت العاشر نعوذه يعني نحميه من الأعيان والأعيان العيون بأسا فنقول لا بأس عليك. نعوذ من؟ نعوذ سيف الدولة. هم كانوا يحمون قال فتفديه رعية العلوج. العلوج كانت تفتدي الملك كانوا يحمون الدمستق أو ملك الروم بأنفسهم. نحن نحمي بالله. الفرق بيننا وبين أن نقتل من يحمي العلوج الذين يحمون مالكهم ونحن نحميه بأنفسهم لكننا قبل ذلك نتوكل على الله في حمايته. فقال نعوذه بالله يعني نستعيذ بالله أو نلجأ إلى الله. نعوذه من الأعيان من العيون والعيون الحسد بأسا فنقول لا بأس عليك أو يعني أو ممكن تكون بأسا شدة فنقف نحن إلى جانبه أقوياء. ويكثر بالدعاء له الضجيج وتضج ألسنتنا بالدعاء له. ثم قال في البيت الحادي عشر رضينا بالحرب وبحكم السيف وبحكم الرمح وبحكم النزال والقتال. رضينا والدمستق غير راض. الدمستق اللي هو ملك الروم لا يرضى بحكم السيوف. قال بما حكم القواضب والوشيج. القواضب جمع قضيب والقضيب السيف القاطع والوشيج شجر الرماح. القنا تبع الرمح اسمه الوشيج وأيضا الوشيجة بالتال مربوطة الصلة والوشائج العلاقات والروابط والصلات. وقد تكون الوشيجة الرحم. فبما حكم القواضب والوشيج نحن نزلنا على حكم السيوف والرماح فرضينا بأن بهذا الحكم فانتصرنا والدمستق غير راض بهذا الحكم. ثم قال في البيت الثاني عشر فإن يقدم فإن يعني يقدم نحونا في الحرب فقد زرنا سمندو. سمندو موضع في أول بلاد الروم اللي بيزنطة. قال فإن يقدم إن أراد أن يقدم نحونا فقد زرنا سمندو أي أننا نغزوه في بلاده على الحالين طبعا سواء أقدم أو أحجم. فإن أقدم فقد لقيناه في أول أرضه اللي هي سمندو وإن يحجم يهرب فلن نتركه يهرب وينجو بنفسه بل فموعده الخليج. والخليج أقصى بلاد الروم وقد تكون البحر الأسود أو ما وراءه. فقال فإن يقدم إذا جاءنا فقد زرنا سمندو لم نجعله لم ننتظر في بيوتنا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فنحن لا نبقى في ديارنا أو في عقر دارنا وننتظر العدو حتى يأتي، بل نهجم عليه ونبادره في ذلك. فإن يقدم فقد زرنا سمندو له موضع في أول بلاد الروم، وإن يحجم يتأخر ويهرب فموعده الخليج، أي في البحر الأسود أو ما وراءه. إذن دعونا نتوقف هنا عند هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 32 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.